يقول السائل السؤال الثالث: ما حكم تقبيل البهائم؟ إن كان تقبيل البهائم من حيث العطف والرحمة والشفقة فهذا لا بأس به، إن لم تكن البهيمة نجسة كالكلب مثلا، أما غيرها الطاهرة التي ليست نجسة من باب العطف والرحمة إذا قبل البهيمة إن شاء الله لا بأس في ذلك. بارك الله فيكم.